que me vuelve. Haz los pasos. Adquino Mosefa, Trito Juan. الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عبد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عبد ما أصل كتابه، الحمد لله على ما أصل كتابه، الحمد لله عبد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يهديهم ربهم بإيمانهم، هؤلاء هداهم الله لأن لهم إيمان حققوه. اليوم نتكلم عن شعبة من أعظم شعب الإيمان، إن لم تكن هي أعظم شعب الإيمان بعد التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه التي ميز الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه، هذه التي غيرت وجه الأرض، هذه التي هي لب دعوة الأنبياء، التي صفة أساسية لكل أصحاب القلوب التي ترجو أن تكون في عليين في أعلى الدرجات. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخصلة التي ميزت بها هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أصل الإيمان، من أفعال الإيمان العظيمة التي ينبغي علينا أن نفعلها وأن نتعلمها. الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدين قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الكل ينصح، مجتمع إيجابي، مجتمع له معايير واضحة، عارفين الحلال من الحرام، الكل بيسعى في نشر الحلال، الكل بيرفض الحرام، الكل بينهى عن المنكر. إنما عثمان لما أراد أن يعرف الدين عرفه بأنه النصيحة. الله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل، استبدلت بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما لم يتناهوا عن منكر فعلوا الله سبحانه وتعالى لعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فقال: يا أيها الناس، إن الله يأمركم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، قبل أن تسألوا فلا تعطوا، قبل أن تستنصروا فلا تنصروا. تخيل أمة تدعو وتقول يا رب يا رب، ثم هي لا تنصر، لا ينزل عليها الإجابة. ليه؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الناس يتكلم أفضل الأقوال، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أفضل الأقوال على الإطلاق هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. هذا الذي أمر بالمعروف هو أفضل الأقوال وخير الأقوال. هذا الذي يتكلم هذا الكلام يحبه الله، هذا وراء الأنبياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اللي عايز يحب الله سبحانه وتعالى، اللي عايز يحبه الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتبع الأنبياء. كيف فعل الأنبياء؟ بل عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحبكم الله. طيب إيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يبقى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. ابن القيم يقول: ولا يكون من أتباعه حقا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى يدعو إلى الله، حتى يكون له نصيب من هذه النصيحة. تخيل معايا سمك في البحر، تخيل معايا نمل في الجحور. هذا النمل يقول اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم انصر عبدك فلان. إذا نمل بيدعي البني آدم، من هذا البني آدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته بل أعظم من هذا النمل في الجحور وهذه الحيتان في البحر، ملائكة السماء تدعو لرجل. من هذا الرجل؟ هذا الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينهى عن المنكر. قال إن الله وملائكته حتى النمل في الجحور حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل كده سمك في البحر، تخيل اقف كده على شط مدينة ساحلية، اقف على شط اسكندرية وفكر كده كم سمكة موجودة في هذا البحر، ثم تخيل ان هذا السمك يستغفر ويدعو لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مثل هؤلاء الذين تحملوا هذه الطاعة العظيمة، الطاعة التي ميزت بها هذه الأمة. عارفين كل نبي من الأنبياء كان مسؤول ان هو يبلغ قومه، الأمة الوحيدة التي هي مكلفة بمسموعها هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا شعيب هو ذهب إلى قومه، سيدنا إبراهيم ذهب إلى قومه، أما هذه الأمة لأنها أمة خالدة ولأنها خير الأمم ولأن الله سبحانه وتعالى ميزها عن باقي الأمم فجعل هذه الطاعة في هذه الأمة، إن أصبحت مسؤولية تبليغ الدين، مسؤولية إقامة الدين، مسؤولية نشر الدين، مسؤولية الحفاظ على حياد الدين، مسؤولية نصيحة الناس إلى هذا الدين، مسؤولية معرفة المعروف ومعرفة المنكر، مش مسؤولية الشيخ، مسؤولية الجميع، كل الناس، كل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ناس مجتمع، في ناس مع بعض في سفينة في عرض البحر، هذه السفينة تسري بهم في عرض البحر، في ناس عايزة تركب فوق وفي ناس عايزة تركب تحت، يا ترى مين اللي هيركب فوق ومين اللي هيركب تحت؟ قال فاستهموا عليها، عملوا قلعة، ففي ناس تركبت فوق وفي ناس تركبت تحت. ايه اللي حصل في المجتمع ده؟ الناس اللي تحت قال لك احنا محتاجين ميه، فكانوا اذا ارادوا ان ياخذوا ماء مروا على من فوقهم، على من فوقهم اللي فوق عندهم خزانات الميه، يبقى مجتمع نصه يركب في السفينه اللي فوق ونصه يركب في السفينه اللي تحت، خزانات الميه موجوده فوق، اللي تحت عايزين يجيبوا ميه يعملوا ايه؟ يمروا على اللي فوق يطلبوا منهم الماء. وبعد كده واحد اللي تحت قال لك ايه؟ قال لك طب وايه اللي يخليني امشي في السكه دي؟ ايه اللي يخليني امشي في هذا الباب؟ يا جماعة الماء، الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء مثل الذي بعثني به الله به من العلم والهدى كمثل هذا الماء. الماء يا جماعة مضروبة كثيرا في القرآن والسنة، العلم، الدين، التقوى، اللي يجيبوا فوق هؤلاء أهل الدين. فالناس بتعيش في المجتمع وكل ما يحتاجوا حاجة يسألوا أصحاب الماء، يسألوا اللي قايمين على خزان الماء. وبعد كده واحد من الناس قال لك وانا ايه اللي خليني اقعد اسال كل شويه اسال حلال حرام حلال حرام؟ فقال الذين في الاسفل لو ان خلقنا في نصيبنا خلقه، لو احنا عملنا خلق في السفينه عشان نجيب ميه منين؟ من البحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد عن هؤلاء الذين في اعلى السفينه قال فان اخذوا على ايديهم، يعني لو قالوا لا اوعى تخرج من السفينه نجوا ونجوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. لو سبوهم السفينة كلها تغرق. هكذا المجتمع، لو أن الناس أصحاب الفضل، لو أن كل رجل عنده معلومة دينية، لو أن كل رجل يعرف المعروف ولا ينكره، لو أن كل رجل ترك النصيحة، لو أن كل رجل ترك الدعوة إلى الله، لو أن كل صاحب دين ترك الدعوة إلى الله، لما قام هذا المجتمع، لا أصبح المجتمع مجتمع سلبي يشوف الأشياء المعاصي والفجور ويعدي عادي. ونحن مقبلون على شهر رمضان نحتاج أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى الطاعات، ومن أجل الطاعات ومن أعظم الطاعات التي نتقرب بها إلى الله طاعة الدعوة إلى الله. إنك أنت وإنت رايح وإنت جاي وإنت رايح الجامع لقيت ناس واقفة في الشارع، ما تيجي نصلي مع بعض؟ ودعك من هؤلاء اللي يقول لك وانت بتقول له ليه؟ اقول له عادي بنصحه احبه. لما ابو هريره علق على هذه الايه كنتم خير امه اخرجت للناس قال يحبون نفع الناس، واحد بيحب الخير للناس، يحب ان ينفع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تخيل كده ما جبت لك عربيه احدث عربيه، عربيه موديل 2017 او 2018 ما تنزل بعد عده اشهر هديه. انما عثمان بيقول ان انت لو قلت كلمه وانتفع بها رجل هذه افضل من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الانعام التي لها قيمه عند العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل من تبعه الى يوم القيامه. انك انت كل اللي انت دعيته من الله، كل واحد اديت له مصحف هديه وقلت له خذ هذا هديه، كل واحد تبسمت في وجهه واخذت بيده الى الصلاه، كل واحد كان لا يعرف معلومه انت امرته بمعلومه دينيه، كل واحد شفته على امر فيه معصيه لله ثم انت نصحته لله بالحكمه والموعظه الحسنه، هذا يكون في ميزانك يوم القيامه. لذلك اكثر الناس تبعا يوم القيامه الانبياء، لانهم دعوا الى الله سبحانه وتعالى. هذا ابراهيم الذي ذهب يدعو الى الله في كل مكان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابراهيم راح لعباد الكواكب، راح لعباد الاصنام، ذهب الى النمرود، ذهب الى جبار مصر. تخيلوا جاب القلب شكا وغلبا لكي يبلغ دين الله، لكي يامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكي يدعو الى الله سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل، ينزل الى الاسواق. تخيلوا يا جماعه ده مش راح يقابل الناس مسلمين، ممكن يكلمهم يقول تعالى نصلي، او مثلا ما تيجي نفطر مع بعض في المسجد، او ما تيجي نقرا القران مع بعض، او ده في درس في الحته الفلانيه، او ده في يقول له على معلومه. لا لا، ده بيكلم ناس كفار. كان صلى الله عليه وسلم ينزل الى الاسواق، ينزل الاسواق ليه؟ يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. لولا الدعوه الى الله لما اصبحنا مسلمين، لولا الدعوه الى الله لما كان هذا الصراع بين الحق والباطل. الدعاء الى الله، هم خير خلق الله، هم صفوة الله، هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. بل أمرنا الله سبحانه وتعالى، وبها أختم، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي دائما عليهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمرنا أن نصلي ونسلم على خير خلق الله الذين دعونا إلى الله والذين علمونا عن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.